تثمر معاملات ليس في رمضان فقط، كالصلاة ليست في المسجد فقط، إنما الصلاة تبدأ من خارج المسجد، والصيام يبدأ أثره بعد رمضان مباشرة، والحج يبدأ أثره بعد الحج يعود كيوم ولدت أمه، والقرآن يبدأ أثره بعد تلاوة الورد القرآن، قرأت جزء، قرأت نصف جزء، قرأت جزئين، فين أثرهم؟ نعم. هل ينفع بعدهم أشتم واحد بقى اللسان اللي تحرك في كلام الله لمدة ساعة أو ساعتين؟ مش ممكن يعني، وإلا يبقى ما استفدش حاجة خالص. نعم. دي بتظبط اللسان، يعني زي السكر ما يسري في الماء أو العسل يسري في الماء، يبقى عندك برميل ماء تحط عليه كيلو سكر أو 2 كيلو أو أي نسبة، يبدأ كل يبقى مية كلها. نعم. يجب أن تسري العبادات في المعاملات ويظهر أثرها في واقع المسلمين، وكده فعلا يعني الإنسان يبقى فهم مراد الله من شرعه، وفهم مراد الله من مما كلفنا به سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم الشيخ. يعني إذن من فوائد المداومة على العمل الصالح ومن فوائد الطاعة أصلا، نعم، إثمار حسن الخلق. نعم، إثمار السلوك اللي هو الخلق، وإثمار السلوك الطيب. نعم. وإثمار مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى، وإثمار الإخلاص في القول. نعم. والعمل، معاملات الإنسان. نعم. في لسانه، في نظره، في طيب. قوله، في شربه، في مع زوجته، مع أولاده، مع جيرانه، هو ده ثمار العمل الصالح اللي هو الصيام أو الزكاة أو العبادات. طيب شيخنا. نعم. الشيخ مجدي. نعم. هذه الصفات إن لم تكن فينا فما يعني سبيل بعدنا عنه؟ يعني هذه الثمرة، ثمرة حسن الخلق، هذه الثمرة ثمرة الإخلاص، هذه الثمرة ثمرة مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر والعلن، يعني لما نفتقدها يكون السبيل ماذا؟ ابتداء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما سألها سائل عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، قالت له هل تقرأ القرآن؟ كان خلقه القرآن. فأول سبب من أسباب الانتكاسة أو من أقوى الأسباب أن قارئ القرآن لا يقرأه بتدبر. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، وفهم مراد الرب جل وعلا منه وأمر الله عز وجل فيه، فقام بالأخلاق التي جاء بها القرآن. كان خلقه القرآن، يقرأ ويتدبر ويسمع القرآن يتلى عليه من جبريل عليه السلام، ويقرأه لأصحابه ويفسره لهم بالسنة القولية والعملية صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر ربنا سبحانه وتعالى بالتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فكثير ممن يقرأ القرآن، وفي رمضان ما أكثر قراءة القارئين في رمضان، لكن كثير منها لا تدبر فيه، فهذا يقرأ قراءة تحصيل لعدد الختمات أو القراءات، لكن هل يتخلق بأخلاق القرآن؟ هل يتدبر القرآن؟ يقف عند آية من الآيات؟ يعني لو أن القارئ للقرآن تدبر في آية واحدة ربما دلته هذه الآية على الثبات على الطاعات وعلى حسن الأخلاق وعلى مراقبة الله عز وجل وعلى الإخلاص في أعماله وعلى الاستكثار من هذه الأعمال. لو تدبر في قول الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما أكثر ما نسمعها ونقرأها ونرددها، لكن هل هناك من وقف عندها وتدبرها؟ حينما يأتي بعمل أو يترك آخر أو يريد أن يتخلق بخلق، هل وقف عند هذه الآية ونظر أين رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، أين أسوته، بمن آتسي حينما أفعل كذا أو أترك كذا وأتكلم بالكلمة الفلانية؟ فهجر تدبر القرآن، هجر تدبر القرآن والعمل به، هذا من أقوى أسباب هذه الانتكاسة التي تحصل لكثير من الصائمين. قرأ وقام وصام وصلى وتصدق، لكن كما أشار فضل الشيخ لم تعد عليه هذه العبادات بالنفع. لماذا؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، لم يكن في صدقته مخلصا مراقبا لله طائعا لله، ولكن عملها عادة من العادات أو ليمدحه الناس، لم يكن في صيامه يعني مراقبا لله عز وجل، لم يكن في قراءته متدبرا. فلو صلى صلاة بحضور قلب، لو صام صياما لله، الصوم لي لو قام قياما لله، لو قرأ قراءة لله، تدبر القرآن، لخرج من رمضان يعني متمسكا بما كان عليه أو قريبا من ذلك كما ذكرنا. يعني من أول أسباب الانتكاس عدم التدبر، تدبر القرآن. نعم، قراءة من غير تدبر وما أكثرها كما ذكرنا. يأتي رجل يقول لابن مسعود لقد قرأت المفصل البارحة، قال هذا كهذا الشعر، يعني ترداد ترنم أو تغني أو يعني جريا وراء ختام القرآن أو ختم القرآن، لكن لا تدبر لا. ومعروف من هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا كما قال حذيفة أو ابن مسعود أوتينا القرآن والإيمان معا. فالعمل ملازم لقراءة القرآن، قراءة في التدبر يحول هذا التدبر للعمل ويستمر الإنسان على ذلك. يبقى إذن شيخنا هناك فرق بين التلاوة بغية الحصول على حسنات وجمع حسنات وجمع ختمات، وهذه القراءة التي يعني فيها معرفة، فيها فهم، فيها تدبر لكلام رب العالمين سبحانه وتعالى وفهم لمراده. أي نعم، ويحول هذا الفهم إلى حياة عملية، إلى حياة العملية، وهذا نوع من أنواع الهجر، هجر. نعم. التدبر أولا، هجر التلاوة. في رمضان ما شاء الله ما فيش هجر التلاوة، لكن تدبر يعني قليل من يتدبر، عمل، تحاكم، استشفاء بالقرآن، كل هذه من أنواع الهجر. يعني لو قرأنا القرآن ولم نهجره أي نوع من أنواع الهجران المتقدمة لكانت حياة المسلمين غير هذه الحياة التي يعيشونها. طيب شيخنا سنعود أيضا مع بعض أسباب الانتكاس، لكن ما دمنا نتكلم عن العمل، شيخنا هناك طلب ملح كثير من الناس حدثني فيه وهو ملح لي أيضا. ما دمنا نتكلم عن التدبر، نريد أن نستمع لبعض آيات من كلام رب العالمين سبحانه وتعالى بصوتكم الندي، يعني نتدبر به القرآن. سمعنا وطعنا، بارك الله فيكم الشيخ. الصوت يعني همدان إلى حد كبير، الله وعفاك، لكن بنية الاستشفاء. يسر الله لكم خير. اللهم أمين. إن شاء الله ربنا آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد بارك الله فيك. جزاكم الله خير الشيخ، يعني صدق ربي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضيبها للناس لعلهم يتفكرون. بارك الله فيكم الشيخ مجدي. نحن كنا نتكلم، مش أقرأ، هو الشيخ اللي يقرأ بس. يسر الله لكم الخير. يعني نحن نسر بتلاوة شيخنا الشيخ مقدام ونسعد بها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه الخير وأن يجزيكم جميعا الخير. يعني كنا نتكلم عن أسباب الانتكاسة، وحضرتك تكلمت عن هذا السبب المات أمر التدبر أو هجران التدبر. نعم. ماذا بعد أسباب الانتكاسة؟ نعم، منها الإقبال على الدنيا وجمعها ونسيان الآخرة. لم يتدبروا في القرآن حينما أخبر أن هذه الحياة الدنيا لهو ولعب وما هي إلا متاع الغرور، وإن ازدانت وإن كبرت وإن نمت وإن عظمت في أعين الناس فهي إلى هباء، إلى انتهاء. فالذي لا ينظر إلى الدنيا ويعرف حقيقتها، وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، لم ينظر للدنيا كهذه النظرة القرآنية، وهذا أيضا بسبب عدم تدبر القرآن. نظرة حينما رأى الدنيا والأرض أخذت زينتها وزخرفها الله عز وجل في أعين هؤلاء، نسي الآخرة ونسي موعود الله عز وجل في الآخرة، فأقبل على الدنيا يهدبها ويجمعها وينميها وغفل عن الآخرة، وما عرف أن الحياة الدنيا في الآخرة متاع الغرور، متاع وغرور، ليس متاعا حقيقيا. المتاع الحقيقي هو الباقي الدائم، إنما الحياة الدنيا هذه في الآخرة كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يدخل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، لا يرجع بشيء. فالدنيا حينما ينظر الإنسان إليها وكأنها كل شيء يقبل عليها ويعرض عن الآخرة. يقول رمضان زمن العبادة، و11 شهر زمن الدنيا، ويرددون الحديث الباطل اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، ثم الجزء الآخر واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا يغفلون عنه، والحديث نفسه أصلا ضعيف جدا، فيرددون الجملة اعمل دنياك كأنك تعيش أبدا. فالانشغال بالدنيا والإقبال عليها من أعظم أسباب الانتكاسة والرجوع عما كان عليه من الطاعات في رمضان. طب وقف يا فضيل الشيخ، ما دمنا نتكلم عن صحة الحديث، يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة، يعني هذا الحديث حديث ضعيف مع شهرته، الحديث الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة ضعيف سندا ومتنا. في السند حيي بن عبد الله المعافري المصري، هذا الراوي له جملة من الأحاديث عن أبي عبد الرحمن الحبلي مناكير، وهذا الحديث منها. نعم. الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة، يقول القرآن أي ربي، أي ربي، القرآن هو كلام الله عز وجل. نعم. والقرآن لا يتكلم، شفاعة القرآن نعم ثابتة، اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نعم. نعم شفاعة القرآن، لكن القرآن له لسان ويتجسد ويقول ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. فالحديث وإن كان مشهورا، ولعل الشيخ رحمه الله الشيخ الألباني حسنه في بعض كتبه، لكن الحديث كما ذكرت من رواية حيي بن عبد الله المعافير عن أبي عبد الرحمن الحبلي، ورواياته عنه مناكير، وهذا الحديث مدار عليه. نعم. بارك الله فيكم الشيخ. طيب كنا فضيل الشيخ نتكلم عن أسباب الانتكاسة، كيف التخلص، كيف النجاة؟ بارك الله فيكم. ويعني متابعة لكلام فضيلة الشيخ حفظه الله، أن من أسباب الانتكاسة الخطيرة فعلا الجري وراء الدنيا. طبعا طلب الدنيا شرع جائز، كل من حرم زينة الله التي أخرج العبادة والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا.